عجبها عن الرياح لأني قلت يا ريح بلغيها السلام يوم رحيل الكلام فتنافست ثم قلت لطيفي لو زرت طيف هائل ما خصها بالسلام سرا وإلا منعوها لشكوتي أن تنام يغوي تأخف من الله عالجدات أتي المرسمي أتي فيك يظهر اسمي يا للا ملغيت يا ربي تقاوم الله عالجدات أتي المرسمي أتي فيك يظهر اسمي يا الحب ساكن في ذاتي بجوش رايد مراتي يا الليل ما يقوال الكل شديت يا الليل بحر الغيوان عمرو عاتي فيه قراص نوتاتي يا الليل ورياحو كتزيد تشتيت يا اللايم لو ضقتي من عذاب هشراتي تعذرني في غصاتي يا اللايم وسبابي في الغرام بوتيت يا اللايم من يوم انظرتها بنجلاتي بين ريام مولاتي قلت ليها يا قاوت اروح غيتني غيت يظهر بيك المكان يا تاج الغزلان بين دواح الغصان بغيت تسقي بيك دنان والحسن كدان بيوض جن والصغر مواتيني والنظرة في بهاك يا تكفيني يا خوي تزهيني يا نزايه وقاتي روحي نهيب تقاتي يا غوي تالجمالك يا جماعة البيت يا خوي تقويبة الشمع في الحسك راتي وعلى الدموع مراتي يا غويتا وحنا تلايمين في حديت يا غويتا ونشد في بيات مياتي قاري وحافظ بياتي يا غويتا يسبي العقول كي تسبيت يا غويتا يا مولاتي كويسي هاتي انستبطي بن شواتي يا غوي ترح فرحة اليوم حبيت ساعة معاك لكن مرضاك باللي رضاك يا اللي قلبي يبغي وزين كما يندرك سيدي في العرب والتراك يا راية في العرك قدام المليك يا تاج البايات اسم الله عليك يا بزالي قدك مخدود صايل مواتي يميس بين دوحاتي يا غزالي وديوتك كتعب نحكيت يا غزالي وعجوينك كهلال فنعاتي غراش موس مقلاتي يا غزالي والحاجب تركني في تمريت يا غزالي شوف عيونك هل كناتي هما سبب طعناتي يا غزالي من السحر سحورها تديت يا غزالي عجب العجب علوشناتي ورضات من الجناتي يا غزالي إلا قبلت ونعيط بريت كبدلال وارضى فيها خال المعتز في الخزال حارس ورد خجيل عريق صافي زلالة سيدي رحلة من المصال يشفي العلل والترب الدور الثقيل الفم كويس اشتيال التقبيل الغبيبة سحر دهن جمع ساداتي الجيد جيد حاجاتي تقول جيد رب رب اللي ربا فتخنيت والضعو تصوار مولا روك رعداتي زندو مع زنداتي والنمو لخواتمها باهية في البيت اصدر تفاح ومالوم على ملاقاتي بارو مع حيلاتي ما وصلت وما قلت اليوم اليوم كجنيت الفخاد شواب نحكي في متجاتي امتى على فراشاتي شوفها تتقلب وانا المات مني يكمل طيب الفراق ساق الوضاح وقد فصاح ساق ديواني مجيوح يا مجروح بلا جرح سيدي من شفت الماء شفت هاد وحده والخدين تلوح عيني كابود لل تبعوني بروح ميتها وصفن يا للف مياتي باللي مضو مياتي للويب محصو مزلوق يا وتبيت إلا وتيت أو خطيت معك رب الشياتي يمحي زميع جلاتي من ضايع تخني غيات أول مغيت والسلام نهيب وما فح طيب زهراتي عالشرف ساداتي واسمي عبد الهادي في تمام الحديث عامي في الأصل نبغي في يوم مماتي يكون به فرحاتي من ضايع تخني غياتك كل مغيب